تفسير الآية 6 من سورة يوسف، يقول تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. أي وقال له أيضا مبشرا: وكما اجتباك، أي اختارك ربك لهذه الرؤيا الحسنة والتي تدل على تكريمك وتشريفك، فإنه سبحانه سيجتبيك لملك ولمكانة ولأمور عظيمة مستقبلا، مفيدة مسعدة لك وللناس في دنياهم وأخراهم بسبب حسن وكمال خلقه. وكذلك سيعلمك من تأويل الأحاديث، أي من علم ما تقول وتهدف إليه الأحاديث، أي التعاليم في الكتاب الذي سيوحيه إليك، وما كان في الكتب السابقة، أي سيعلمك أدلة التوحيد والإسلام المناسب لزمنك، وكذلك سيعلمك ما ستقول وستنتهي إليه الأحاديث بمعنى الرؤى الصالحة التي تحدث للناس في منامهم ويتحدثون بها، والتي كان تأويلها وتفسيرها منتشر في زمنهم، فكان من معجزات يوسف صلى الله عليه وسلم حسن وصحة تفسيرها وكيفية حدوثها واقعيا كنوع من الغيب الذي يوحيه ويعلمه سبحانه له، كدليل على صدق أنه رسول من عنده تعالى. وبالجملة سيعلمك الأحاديث، والتي هي جمع حديث، وهو كل ما يتحدث به من كلام وخبر بين بني آدم، بمعنى إدراك أسباب هذه الأحاديث والمقصود منها ونتائجها المتوقعة، بما يفيد نعمة تعليمك تمام الحكمة دائما، أي حسن التصرف والتفكر وإصابة الصواب والخير والسعادة في كل شؤون الحياة. قوله تعالى: ويتم نعمته عليك، أي وسيكمل نعمه السابق ذكرها عليك بنعمة النبوة والرسالة والملك والرئاسة في الدنيا، ثم يكملها ويضم إليها أعلى الدرجات في الآخرة، فتكون رسولا منه للناس، ومعك كتاب موحى إليك فيه الإسلام المناسب لعصركم لتسعدوا به في الدارين. قوله تعالى: وعلى آل يعقوب، أي وسيتم نعمته كذلك على أهل أبيك يعقوب، يقصد إخوة يعقوب وأقاربه وذرياتهم، حيث سيجعل منهم كثيرا من الأنبياء مثله ومثل يوسف، وسينعم عليهم بالكثير من نعمه. قوله تعالى: كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أي كما أكمل نعمه من قبل هذه الرؤيا ومن قبل هذا الوقت ومن قبلك على أبويك إبراهيم وإسحاق، اللذين أنعم عليهما بالنبوة والرسالة، وأعطاهما في الدنيا من كل خير وسعادة، وما يتمناه أي إنسان في حياته من الرزق الوفير والمسكن الفسيح المريح والزوجة الصالحة الحسنة والذرية الصالحة البارة النافعة والذكر الحسن، فكل من يذكرهما يحبهما، وبالجملة أعطاهما تمام السعادة فيها، ثم في الآخرة بالقطع سيكون من الصالحين، أي من الذين يعطيهم الله أعلى درجات الجنات، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. هذا وقد عبر عنهما بأنهما أبوان ليوسف، مع أن إبراهيم هو جد أبيه يعقوب، وإسحاق هو أبو يعقوب أي جد يوسف، وذلك لإشعاره بكمال ارتباطه بالأنبياء عليهم السلام، ليظل طوال حياته مستمرا على طريقهم، وللمبالغة في إسعاده بهذا، ولأن هذا الاستعمال مألوف في لغة العرب، قد كان أهل مكة مثلا يقولون للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: يا ابن عبد المطلب، رغم أنه جده ورغم أنه جده وأبوه هو عبد الله. قوله تعالى: إن ربك عليم حكيم، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي إن ربك يا يوسف ويا كل مسلم، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك، بالتأكيد بلا أي شك له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه عليم، أي بكل شيء بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم آخر، بكل حركات وسكنات كل خلقه، وبكل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وبمن يختاره لحمل رسالته الإسلام للناس، وبمن يستحق إنعامه وإكرامه وإسعاده في الدارين. حكيم أي في كل أقواله وأفعاله، يتصرف بكل حكمة ودقة، ويضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.